وقل رب زدني علما. فيأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، وكفى العلم شرفا وفضلا وفخرا ومكانة أن يأمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله سبحانه المزيد من العلم، وقل رب زدني علما. فهل ستسأل ربك أيها العالم فضلا عن الطالب، فضلا عن الأمي، هل ستسأل ربك جل وعلا أن يزيدك علما، وأن تقول مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولته المؤثرة والمعبرة مع المحبرة إلى المقبرة؟ ولماذا العلم؟ ولماذا العلم؟ لأنه من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل، والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من الأهواء هو العلم، لا يمنحه الله إلا للسعداء. نعم، ولا يحرم من العلم إلا الأشقياء. لا يمنح الله العلم إلا للسعداء، ولا يحرم من العلم إلا الأشقياء. رفع الله درجات أهل العلم، وأعلى الله شأن العلم وشأن أهل العلم، فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. بل وشهد الله جل وعلا لنفسه بالوحدانية، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم لله ضره إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، أهل العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الله تبارك وتعالى هم أصحاب الحياة الحقيقية، وطريق العلم هو سبيل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء،